يخالفون دعوتهم في السلوك والتطبيق. لعلكم تعلمون أن بعض هؤلاء الذين ينتمون إلى دعوة السلف الصالح يجيزون دخول المسلمين في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله. هذا هو من سبيل المؤمنين حاشا لله. لذلك فهم يقولون معنا على منهج السلف الصالح لكن يخالفون منهج السلف الصالح، وبخاصة أنهم يعلمون كما نعلم أن السلف الصالح رأسهم هو نبينا جميعا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكيف كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بمشايعة المشركين ومداراتهم والدخول إليهم بشيء من الخضوع لتقاليدهم أو أعرافهم، أم كان على أساس من قوله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين؟ فهؤلاء الذين يريدون الدخول في البرلمانات بالقصد الحسن زعموا لقلب نظام الحكم، هؤلاء ما سلكوا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ولا سلكوا سبيل المؤمنين. هذا التفصيل وهذا خلاصة الكلام. يجب أن لا نظلم الناس ولا أن نماريهم وأن نداريهم، وإنما أن نقول كلمة الحق إن شاء الله لا تأخذنا في الله لومة لائم. طيب عندكم شيء آخر؟ لأنه بعد دقائق إن شاء الله ننطلق.